نتكلم فنتألم حصريا على موقع دي جي كيمو فنتداوى بنتغصب فنتعصب فيترسب وجع القلب وغشاوة يقيد العشق الهمنا يزيد القرب أوهمنا تبيد الحرب أحلمنا تفيد من عمرنا أساوى على موقع DJ Kimo.